ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان كيده ضعيف، وربنا قال عن الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. فالشيطان ضعيف والإنسان ضعيف، وهما يتصارعان، ضعيف يصارع ضعيفا. من الغالب؟ الغالب الذي يستنجد بقوة أخرى. ولذا لا غلبة للإنسان على الشيطان إلا بأن يستعيذ بالله منه، وأن يلجأ إلى حماه ويلوذ به سبحانه. الشيطان ضعيف، كيده ضعيف، والإنسان خلق ضعيفا. فمن لاذ بالله إلى جناب الله سبحانه وتعالى فإنه يتقوى عليه، على الشيطان. فقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما مر معنا في الدرس الأول من دروس التفسير، أي: يا رب ألوذ بحماك وأستجير بقواك من شر هذا اللعين، من شر هذا الشيطان. كما كان العربي إذا قتل آخر وأهدر دمه استعاذ بقبيلة فدخل فيها لتحميه من غيره، تحميه من القاتل. وتذكرون قصة تقي الدين السبكي مع ابنه تاج الدين، وأراد أن يعلمه ذات يوم ما هو السبيل للاستعاذة من الشيطان، فقال له: يا بني، لو كنت تسير في الطريق وحدك ونبحك كلب أعزكم الله، ماذا تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ قال: أرميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ فتفطن الولد أن الوالد يريد شيئا، فقال: يا أبتي ماذا أفعل؟ دلني ماذا أفعل؟ فقال له أبوه: قل ونادي بأعلى صوتك: يا رب الكلب، يا صاحب الكلب، كف عنا كلبك، ما دام الكلب في الطريق نادي صاحب الطريق واجعله يبعد الكلب عن الطريق. وكذلك الأمر مع الشيطان، فإن نبحك وإن وسوس لك وأساء إليك فأنت قل: يا رب ابعد عنا هذا، أعوذ بالله منه، استجير بك منه، ألوذ بك منه. هكذا يستطيع الإنسان فقط لا غير، فقط لا غير، يستطيع أن يتخلص من الشيطان بالذكر وباللجوء إلى جناب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حرض المؤمنين على قتال الكافرين وهيجهم بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان الولي الذي لهم ضعيف فما هو حالهم؟ والله إنهم ضعفاء. لكن لما نبتعد عن دين ربنا فالله يعاقبنا به، وإلا لو علموا من المسلمين جلدا وإقبالا على دينهم وأنهم يبيعون هذه الدنيا الفانية برضا الله الباقي وبجنته وينشغلون بالآخرة وقلوبهم معلقة بالآخرة وليست بالدنيا، فلن تستطيع الدنيا بكل بأجمعها إلا أن تخضع للمسلمين، كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يقولون: كيف نقاتل قوما إن تقابلنا وإياهم في المعارك الموت أحب لأحدهم من الحياة، كيف تقابل هذا؟ ما لك إلا أن تستسلم له، لا لا